يا شيخ، هل رجعتم عن تراجعكم عن تجريح هاني بن بريك؟ رأينا كلاما لكم. أنا أقول حدث في السياسة، ولذلك كان هنع الكفار في الكريسماس وهو عيد رأس السنة، ومن أراد أن ينصحه فلا بأس. نعم. نعم. هذا هو. ننشر عنكم هذا الكلام يا شيخ؟ لا ننشره ما هذا لا معنى.